بعلم الله وبمشيئة الله، إذن ينتج أن رب العالمين راض عنا، وإلا فلماذا تركنا نكفر؟ ولماذا أمهلنا؟ ولماذا لم يؤاخذنا على كفرنا؟ بل لماذا مكننا من الكفر ومن تحريم ما أحل الله عز وجل كتحريم البحيرة والسائدة والوصيلة والحام وغير ذلك؟ وظنوا هذه الكلمات غير المتركبة من كلام يفهمه إنسان عاقل فهموها حجة ودفعوا بها في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه الشبهة أو هذه الفرية سبقها من رب العالمين، سبقها خبر لرسوله عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه في حادث تغيير القبلة: سيقول السفهاء، وتكلم السفهاء فقالوا بما أخبر به الرب الكريم سبحانه وتعالى. فهؤلاء كما يقال عندنا في المثل ما كذبوا خبرا، بل قال الله عز وجل كما في سورة الأنعام وهي أول آية تنزل في هذا الشأن: سيقول، بالسين التي تفيد الاستقبال، فهم لم يقولوا بعد، وإنما قال رب العالمين: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فقال تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم تستندون إليه؟ يعني رب العالمين ذكر الخبر أنهم سيقولون، وفي نفس الوقت قال وأعطى الرسول حجته للرد، فقال سبحانه وتعالى: كذلك مثل ذلك الذي قالوه. ثم أبان عن السبب الدفين وهو التكذيب، يدفعون بذلك من أجل أن يكذبوا الرسل وأن يكذبوا النبوات، ويقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، فلماذا ينزل إن كان قد رضي عما نفعل؟ فهم بذلك يكذبون. فقال سبحانه وتعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى، التي تفيد الغاية، ذاقوا بأسنا، نزل عليهم عذاب الاستئصال. قل هل عندكم، إن قلتم ذلك هل عندكم من علم حجة فتخرجوه لنا؟ ثم قال: إن تتبعون إلا الظن، إن تتبعون إلا الظن، إن هنا تفيد النفش، يعني ما تتبعون إلا الظن، وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة. حجة إيه التي ظننتموها حجة؟ أنتم ليس عندكم حجة على الإطلاق. قل فلله الحجة، لله وحده لا شريك له الحجة البالغة. ثم يقول: فلو شاء لهداكم أجمعين. ثم قالوا هم تنفيذا للخبر الذي أخبر به رب العالمين كما في سورة الزخرف، حينما قالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فقال: ما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يخرصون، إن هم إلا يخرصون. ثم قال سبحانه: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. أتوا بذلك من أين؟ من أين أتت الحجة؟ ثم قال: بل، التي تفيد الإضراب، فأضرب عما قالوا، لأنه قال سبحانه وتعالى: أم، سؤال، أم آتيناهم كتابا من قبله، من قبل القرآن وقبل مجيء محمد، هم به مستمسكون. هل معهم كتاب يخبرهم بهذه الأكاذيب؟ ثم قال: بل، بل للإضراب الإبطالي، فأبطل هذا الكلام وكذبه. فقال سبحانه وتعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة، وإنا على آثارهم مهتدون. فادعوا الهداية، كما قيل لهم حينما قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه، فاحتجوا بالقدر أيضا. أنطعم من لو الله أجاع فلانا، أجي أنا وأكله، يبقى أنا بقف أمام المشيئة الإلهية. أنطعم من لو يشاء الله، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، إن أنتم، هم اللي بيقولوا للأنبياء ولأدعي الأنبياء، إن أنتم إلا في ضلال مبين، لأنكم تريدون أن تقفوا أمام إرادة الله سبحانه وتعالى وأمام مشيئة الله عز وجل الكونية. ولذلك إذا فعلوا فاحشة، إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، صح، هم صادقون في هذه، وجدوا عليها آباء، ثم قالوا والله أمرنا بها، هل هذا صح؟ لا، قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، سكت، فلم يرد على الادعاء الأول، لأن الادعاء الأول قالوا وجدنا عليها آباءنا، هم صادقون، وجدوا آباءهم، ضل إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين بهذه الحجج. فقال هنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، سكت على الأولى لأنها حق، أما الثانية فقال سبحانه وتعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون إلى آخره ما ورد ذكره في سورة الأعراف. ثم جاءت الآية الثالثة هنا لتقول وقال الذين أشركوا، وقال في الأنعام سيقول، هنا قالوا لأنهم أصبح هذا القول لا يقولونه مرة بل أخذوا يرددونه، ويأخذه الخلف عن السلف، ويأخذه المستضعفون من الكافرين عن المستكبرين، ويظنونه حجة بالغة. فقال وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا من قبل، ونحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ثم قال ربنا في سورة الأنعام كذلك كذب الذين من قبلهم، هنا قال كذلك فعل الذين من قبلهم، ما فعلهم؟ الكفر. ما فعلهم؟ التكذيب. فعلهم هو الكفر، فعلهم هو التكذيب. فرد وقال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، كأنه يقول للرسول قف لا تجادل ولا تحاور هؤلاء، فهؤلاء خرجوا عن أسلوب المحاورة. الإنسان يحاور، حينما يكون الحوار سينتهي بنا إلى إظهار الحق، لكن أن يتحور الجدال إلى أن يملأ كل متكلم فمه بالماء ويصبح يلوك كلاما تضييع وقت كما يحدث الآن في برامج التلفزيونية وما شكل ذلك، كلام استهلاك، استهلاك أوقات فارغة، أوقات لا قيمة لها عند هؤلاء. بنتكلم، نتكلم، نتحاور، نتجادل، ولكن ليس المتكلم ولا المستمع يريد واحد منهم أن يسمع إلى الآخر، وإنما يتحول الحوار إلى حوار الطرشان، مجموعة ممن أصيبوا بالصمم يتكلمون، لا هذا يسمع ذاك ولا ذاك يصغي إلى هذا، فإذا هذا الحديث كله لا قيمة له. ولكن الجدال يكون من باب ماذا؟ من باب إظهار الحق. أما إن تحول الأمر إلى شيء من السفسطة، وتحول المتكلم إلى الفلسفة السوفسطائية، وهم مجموعة، السوفسطائيون مجموعة كانوا يخترعون الشبهات ويجادلون من أجل الجدال، الجدال من أجل الجدال، يبدأ الإنسان مجادلا وينتهي مجادلا، هذا هو السوفسطائي. ولذلك سميت هذه الكلمة السفسطة، إنسان يتكلم من أجل الكلام ومن أجل الجدال، لكن لا يريد أن يصل إلى الحق على الإطلاق. وإنما كلما أتيت بشيء أنا أشبه عليك حتى نقلب الحقائق ونعيد وضعها في صورة ثانية ثم ثالثة وهكذا، حتى الأمور البدهية كانوا يجادلون فيها. يجادل الإنسان في الأشياء البدهية، والأشياء البدهية هذه المفروض أن تكون مسلمات. المسلمات هذه لا يجوز المناقشة فيها، المجادل السوفسطائي يجادل فيها. فهم حينما يصلون إلى هذه المرحلة يقال للأنبياء: فما على الرسل، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ بلغت؟ نعم. بلاغا مبينا؟ نعم. أقيمت به الحجة؟ نعم. شهد الله بذلك، شهد الله أن رسله قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا للأمم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين. والرسول عليه الصلاة والسلام شهدت له الأمة الوسط، الأمة الخيار، شهدت للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك في حجة الوداع كان يقول: ألا هل قد بلغت؟ يقولون: اللهم نعم. يقول: اللهم فاشهد. الرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى كشف به رب العالمين الغمة عن الناس. فقال رب العالمين هنا: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ الرسل ليس مطلوبا منهم أكثر من ذلك، لأنك لا تملك الهداية لأحد. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إنك لا تهدي من أحببت. إن تحرص على هداهم كما سيجيء في الآية 37، إن تحرص. والرسول كان حريصا. لعلك باخع نفسك على آثارهم ستقتل نفسك بخعا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، تبخع نفسك أسفا وتموت أسفا وحزنا وحرصا على إيمان هؤلاء. هل هم هؤلاء كما يقال يستهلوا أن تبخع نفسك؟ هل يستحق هذا أن تبخع نفسك من أجلهم وهم لن يؤمنوا؟ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ولذلك تكررت هذه الآية: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أو من يضلل فلا هادي له. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يفتتح بها خطبه وشؤونه صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الحاجة: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وإذن السؤال هنا الآن حينما نقول هذا الكلام، فكيف يرد عليهم إن كانت هذه شبهة؟ نقول: لقد اختلف الناس، لا أقول العلماء بل اختلف الناس إلى طوائف في شأن قضية القضاء والقدر. اختلف الناس في شأن قضية القضاء والقدر، وأنا أذكر لكم اليوم مختصرا في هذا الشأن، وإلا فإن الأمر قد أطلنا النفس فيه قديما في تفسير آية الأنعام وفي سورة النساء وغير هذه الآيات التي تعرضت للحديث المفصل عن القدر، وكذلك في شرحنا للعقيدة الطحاوية أطلنا النفس في الكلام على أحكام القضاء والقدر. واليوم نذكر مختصرا في هذا الشأن، المختصر الذي نود أن نذكره لحضراتكم، أن المسألة انقسم الناس في الناس، لا أقول أهل السنة، أهل السنة مذهبهم واحد، وإنما الناس، ولذلك نقول من ينتسب إلى الإسلام انقسم في هذه المسألة. فخرجت القدرية، القدرية سموا بالقدرية لأنهم ينفون القدر، لأنهم نفاة الإيه؟ القدر، ينفون القدر، يقولون الأمر أنف. يعني أنف؟ أمر جديد على الله، لا تظن أن ما يحدث هذا الذي يحدث يعلمه رب العالمين، فنفوا علم الله سبحانه وتعالى وجعلوا الأمر أنف. وهؤلاء بإنكارهم للعلم الأزلي كفروا، لأن الذي ينكر العلم الأزلي يكفر. ثم هذه الفرقة اندثرت، كانت فرقة قديمة واندثرت ونشأت في عصر الصحابة، حتى إن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ذكر الحديث المروي عن أبي عن الإيمان والإسلام والإحسان، وذكر فيه الإيمان بالقدر، وأبلغ من سأله هذا السؤال أنه قال لهم أبلغ هؤلاء الذين ينفون القدر ويقولون إن الأمر ألف أني بريء منهم، أن ابن عمر بريء منهم، هو براء من أمثال هؤلاء لأنهم ينكرون علم الله الأزلي. ثم جاءت المعتزلة فصاروا على الضرب، ولكنهم ما أنكروا العلم الأزلي، وهم مخصومون كما قال الشافعي رحمة الله عليه، هم مخصومون بالعلم. ولذلك كان الشافعي يقول وانظروا إلى جدال أهل العلم، الجدال الذي نراه الآن على شاشات التلفاز وغيره جدال سفسطائي تضيع وقت، لكن انظر إلى الشافعي إلى تحقيق المسألة، يقول خاصموهم بالعلم الأزلي، فإن أنكروا كفروا، فإن أنكروا كفروا وانتهى الأمر، وإن اعترفوا به خصموا، يعني لو اعترف بالعلم الأزلي سيخصم. ولذلك انقسم هؤلاء كما قلت إلى فرق، القدرية نفاة العلم وهؤلاء فرقا اندثرت، ثم جاءت فرقة القدرية فهؤلاء ضلوا بتفريطهم، حيث زعموا أن العبد يخلق عمل نفسه استقلالا ولا دخل لرب العالمين في خلق أفعال العباد ولا في تأثير قدرة الله عز وجل على العبد، بل العبد هو خارق فعله. أولا خالفوا القرآن الكريم لأن القرآن يقول والله خلقكم وما تعملون، هذه فرقة القدرية. أما الفرقة الثانية فكانت الجبرية الذين قالوا إن الإنسان مجبور على فعله، والأولون ضلوا بالتفريط والجبرية ضلوا بالإفراط، فهؤلاء الأولون القدرية فرطوا فنسبوا أعمال العباد إلى العباد استقلالا، قالوا هم الذين خلقوها. أما الجبرية فضلوا بالإفراط حيث زعموا أن العبد لا عمل له، وإنما أعمالنا هي أعمال رب العالمين، وما نحن إلا كريشة في مهب الريح، نحن ريشة في مهب الريح، واخدين بالكم؟ ولذلك قالوا فسيان التحرك والسكون، حرام منك أن تسعى لرزق ويرزق في غيابته الجنين. الإنسان منفعل، الإنسان لا عمل له على الإطلاق، ونفوا السببية. وهؤلاء قولهم هذا، قولهم هذا يتفق مع قول المشركين. وهذه الشبهة في الأصل شبهة مين؟ من الذي أدخل هذه الشبهة في الأصل؟ إبليس عليه لعنة الله، ولذلك اسمهم القدرية الإبليسية. لماذا؟ انظروا إلى إبليس وانظروا إلى آدم. آدم لما عصى قال ماذا؟ قال لربه سبحانه وتعالى في دعائه ربنا ظلمنا أنفسنا، فنسب الظلم لنفسه، هو الذي ظلم، هو الذي عصى، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فآدم قال في دعائه ربنا، هو وزوجه، ربنا ظلمنا أنفسنا. أما إبليس فلم يقل أنا أخطأ، بل قال ربي بما أغويتني، فنسب الإغواء لله وبرأ نفسه الخبيثة. آدم اعترف بالذنب، إبليس نسب الإغواء لله، قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهذه الطائفة التي يقال لها الجبرية إبليسية في الأصل، وهي نفس شبهة المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. أما أهل السنة والجماعة فمذهبهم يتلخص في أنهم لم يفرطوا ولم يفرطوا، بل كان مذهبهم وسطا كشأنهم في كل شيء، الأمة أمة وسط، وأهل السنة والجماعة، فالأمة بين أمم الكفر أمة وسط. وأهل السنة بين الفرق فرقة وسط، طائفة وسط كذلك في كل باب من الأبواب. فهنا هم بين إفراط وتفريط في المنتصف، فأثبتوا للعبد خلافا للجبرية، أثبتوا له أفعالا اختيارية، لأنه من الضروري عند جميع العقلاء أن حركة الارتعاش اللا إرادية أو حركة الأمعاء أو ما يحدث في جسم الإنسان، الخلايا وأجهزة الجسم التي تتحرك بدون اختيار منك لا سلطان لك عليها، أنت تفرق ضرورة بين هذه الأجهزة وبين أكلك وشربك وضربك وعبادتك وعصيانك وسرقة الإنسان، يسرق، يقتل، يزني، يغتاب، ينم، كل هذه الأمور باختيارك تتم. أنت تفرق بين حركة الأمعاء وحركات أجهزة الجسم الداخلية وبين كلام الآن، أنا أتكلم الآن باختياري، من الممكن أن أسكت، من الممكن أن أقوم، من الممكن أن أقعد، من الممكن أن أخرج، من الممكن أن أحضر الدرس، ممكن أن أصلي، من الممكن أن أؤخر الصلاة، كل ذلك نفرق بينه ضرورة. كل العقلاء يعرفون الفرق بين هذه الأمور. كذلك أثبت أهل السنة خلافا للجبرية، أثبتوا فعل الإنسان، ثم في نفس الوقت أثبتوا خلافا لمن؟ للقدرية المعتزلة، أثبتوا أن الله خالق كل شيء، فهو خالق للعبد وخالق لقدرة العبد وخالق لإرادة العبد. فلما كانت إرادة العبد مخلوقة وقدرة العبد مخلوقة، والعبد لكي يفعل فعلا لابد من إرادة جازمة، ولذلك سمي الإنسان بالحارس والهمام، لأنه عنده همة وعنده هم وعنده حرص وعمل. فالأصدق الأسماء الحارس والهمام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان عنده إرادة ويجد الإرادة من نفسه ويحس بها، أنا أريد أن أشرب، أنا أريد أن أخرج، أنا أريد أن أتزوج، أنا أريد أن وهكذا. فإذا الإرادة موجودة، ولكي تفعل الفعل ويخرج منك الفعل لابد من أمرين، إرادة جازمة وقدرة تامة. فإن ضعفت القدرة ووجدت الإرادة لا يخرج العمل، وإن وجدت القدرة والإرادة ضعيفة لا يخرج العمل. متى يخرج العمل منك؟ متى ينتج العمل؟ إن كان عندك الإرادة الجازمة على الفعل مع القدرة التامة. من الذي خلق فيك الإرادة الجازمة؟ رب العالمين. من الذي خلق فيك القدرة على الفعل؟ رب العالمين. إذن رب العالمين شاء وخلق، فكان ما خلقه من قدرة وما خلقه من إرادة فيك، لا أتكلم عن قدرة الله ولا عن إرادة الله، بل أتكلم عن قدرة الإنسان وإرادة الإنسان، هما مخلوقان لمن؟ لله عز وجل. فأنت تفعل بهما، فما يخرج من إرادتك وقدرتك اسمه إيه؟ فعل وكسب للعبد، ولكنه بالنسبة لله يعد ماذا؟ خلقا. رب العالمين يخلق، ولذلك أنت ما يخرج عنك من مفعول لك منسوب إليك، لكنك أنت وإرادتك وقدرتك من خلق الله عز وجل. ولذلك العبد إن سرق، من الذي سرق؟ العبد، الفعل السرقة، لكن خالق فعل السرقة من؟ رب العالمين، لأن الفعل يقوم بالفاعل، فلو كان الفعل هو فعل رب العالمين لنسب إليه السرقة والعياذ بالله، ولنسب إليه كل المحرمات، ولكنه خلقها، خلق الخير وخلق الشر، والله خلقكم وما تعملون. يبقى ما خلقه سبحانه وتعالى يكون بعضه من فعل العبد فعل، والفعل نفسه مخلوق لله سبحانه وتعالى. هذه قضية نحاول أن ييسرها، لكن كيفيتها هذا من فعل رب العالمين وشأن الرب، ولذلك كان القدر سر الله عز وجل، فلا يقال فيه لما ولا كيف ولذلك سلف الأمة منعونا من الحديث المتغلغل في قضايا القدر، ولكن العلماء ما تغلغلوا إلا من أجل ماذا؟ الرد على الفرق وعلى الأقوال المحدثة فقط. لكن بالنسبة لأهل السنة من السنة عدم الخوض في هذا، لأنه سر رب العالمين، سر من أسرار الله، لا يقال له لما ولا يقال له كيف. فالعبد وجميع أفعاله بمشيئة الله، مع أن العبد يفعل اختيارا بقدرته وإرادته اللتين خلقهما رب العالمين فيه. فيخلق الله عز وجل القدرة والإرادة، والعبد يفعل الفعل باختياره فيثاب على الخير ويعاقب على الشر. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. ومن الممكن أن نذكر شيئا آخر فيه شيء من التيسير أيضا وتوضيح، لأن الذي يعنينا مذهب أهل السنة أكثر مما يعنينا أن نوضح أقوال المبتدعة، فإذا ذكرناها فيما بعد تكون واضحة. لأن هذه الأمور المظلمة حينما توضع أمام الأنوار القرآنية والنبوية حينئذ تختفي خفافيش الظلام. الخفافيش تختفي، متى تختفي الخفافيش؟ حينما تسلط الأنوار. الخفافيش لا تعيش إلا في الظلام، لا تعيش في النور، والميكروبات لا تعيش في الجو الطاهر. الطهارة الجو الطاهر لا تعيش فيه الميكروبات والفيروسات، لذلك يقول لك طهر الجرح، تموت الفيروسات والميكروبات، فلا تعيش في جو لا النور ولا الطهارة. ولذلك أمرنا بالنور وأمرنا بالطهر لله. الله عز وجل قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وعلم سبحانه وتعالى أزلا أن قوما سيصيرون إلى الشقاء، وأن قوما سيصيرون إلى السعادة، كما قال فريق في الجنة وفريق في السعير. وأقام سبحانه وتعالى الحجة، يعني رب العالمين لم يدخل الناس الجنة ولم يدخل الناس النار بناء على علمه الأزلي، لا، وإنما بإرسال الرسل وإقامة الحجة. قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وحينما أرسل الرسل أيدهم سبحانه وتعالى بالمعجزات التي لا تترك في الحق لبسا، بل لا بد وأن يكون واضحا تمام الوضوح أن هذا رسول من عند الله أرسله رب العالمين لتقوم على الناس به الحجة الرسالية. فقامت حجج الله عز وجل، ولذلك قال في سورة الأنعام قل فلله الحجة البالغة، الحجة بإرسال الرسل، ولذلك أوضحها هنا بقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هي دي الحجة. فالحجة هنا حجة الله المقامة، ولذلك لو لم يرسل الله رسولا لكانت حجة المشرك موجودة. ولذلك قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فإن لم يكن هناك رسل كان للناس حجة. ولذلك الذين لم يرسل إليهم رسل وماتوا يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يدخل النار أحدا على الإطلاق إلا بعد إقامة الحجة الرسالية. واضح؟ ثم إنه تعالى وفق من شاء توفيقه، ولذلك قال هنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله. انقسم الناس إلى فريقين، فوفق الله من شاء بتوفيقه. اسمع بقى، يبقى هنا رب العالمين أعطى الناس السمع والبصر، والسمع والبصر والفؤاد، كل الأشياء التي من خلالها يصل العلم وتقوم الحجة الرسالية على الإنسان. كل البشر استووا في هذا وعنده العقل، ولذلك لو فقد الإنسان العقل أو فقد الحواس لا تقوم عليه الحجة، حتى وإن أرسل إليه رسول لا تقام عليه الحجة. ولذلك الإنسان الأصم الأعمى، أصم أعمى وجاء رسول له، هل سيسمع أو يرى؟ فهذا ممن يدلون بحجتهم يوم القيامة، ولذلك كان ممن يمتحن. وكذلك المجنون الذي لم تقم عليه الحجة الرسالية إذن رب العالمين أعطى المكلفين عقولا، أعطاهم أسماعا، أعطاهم أبصارا، إذن يستوون جميعا في قبول الحجة، ثم بعد ذلك منهم من آمن ومنهم من كفر. رب العالمين علم أزلا أن هناك فريق سيكون في الجنة وفريق سيكون في السعير، رب العالمين علم ذلك أزلا، وكل ذلك مرتبط بحكمته سبحانه وتعالى، كل ذلك مرتبط بحكمته سبحانه وتعالى. والذي شاء له رب العالمين أن يكون من أهل الجنة ممن رب العالمين علمه أزلا أنه من أهل الجنة سيوفقه، والآخر سيخذله، يبقى وفق هذا وهدى هذا وأضل هذا خذلانا، مع أن هذا معه كل الإمكانات التي بها يؤمن، وذاك كل إنسان مع الإمكانيات اللي يؤمن بها ومع الإمكانيات اللي يكفر بها. فمن اختار الإيمان اختاره عن علم، لم يكن مجبرا وكان مختارا، والذي اختار الكفر لم يكن مجبرا بل كان مختارا، ولكن توفيق الله كان مع الأول وحرمان الله الآخر من التوفيق كان في نصيب الآخر. ولذلك نقول حينما وفق من شاء توفيقه ولم يوفق من سبق لهم في علمه الشقاء الأزلي، وخلق لكل واحد منهم قدرة وإرادة يقدر بها على تحصيل الأمرين الخير والشر والإيمان والكفر، ولكنه صرف قدرهم وإرادتهم بقدرته وإرادته إلى ما سبق لهم في علمه سبحانه وتعالى من أعمال الخير التي تستوجب السعادة أو أعمال الشر التي تستوجب الشقاء، فأتوا كل ما أتوا به وفعلوا كل ما فعلوا طائعين مختارين غير مجبورين ولا مقهورين. ولذلك قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الذي يقول لا أنا مجبور، نقول له من أعظم الضروريات الدالة على أن هذا المذهب باطل الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، هؤلاء نقول لهم أنتم تعلمون الفرق بين الحركات الاختيارية اللاشعورية والأمور الاختيارية، لكن في أمر أهم، أن الإنسان من هؤلاء لو ضرب الذي يدعي أنه مجبور، لو ضربه أحد أو قتل ابنه أو سرقه أو زنى بامرأته أو أخذ حقا من حقوقه ثم قال له أنا مجبور على هذا الفعل، هل يوافق على هذا الكلام؟ أبدا. يعني هو يقول أنا مجبور، قل له طيب وأنا كذلك مجبور، روح ضربه بالألم. هيقول لك لا أنا عايز حقي. ولذلك خذوا بالكم حدثت أمور عجيبة جدا، أوتي أمام حاكم من الحكام كان يجلس أمامه عالم من علماء الجبرية، فجيء بطرار، الطرار ده النشال اللي بيسرق من الجيوب، يقطع الجيب ويسرق منه، الجيب طبعا مش باللغة العربية، وإلا الجيب في اللغة العربية فتحة الصدر يعني، المهم يقطعه ويسرق اللي هو النشال، الطرار في الفقه اللي هو من ناحية المحدثة هو النشال. فقال له ماذا أفعل فيه؟ طبعا هذا لا يسرق من حرز ولذلك لا تقطع يده. فسأله الوالي الحاكم قال له ماذا أفعل فيه؟ فقال يضرب 15 صوتا، يضرب 15 كرباك. فأحد العلماء الجالسين قال له بل يضرب 30 صوتا. فرد عليه الجبري وقال لما؟ قال 15 لسرقتي و15 لحولي عشان ده حول. فقال له وهل هو الذي جعل نفسه أحول؟ قال سبحان الله، ألا تعتقد يا رجل أنه مجبر على السرقة كما هو مجبر على الحول؟ ما هو مجبر على السرقة، مش أنت جبري وبتدعي في اعتقادك أنه مجبور، مش كده ولا لأ؟ هو لم يسرق بإرادتي ولا باختياري، وإنما يسرق بماذا؟ بجبر الله، ربنا بيجبره على السرقة، هو ما يقدرش يعمل أي شيء، هو كالريشة في مهب الريح، قالوا خلاص اضربوا 15 لحاولوا وخمع عشان أحوه 15 علشان سبق، قال له الله. هو الحول كان بايده؟ قال له الله. هو مش السرقه ما كانتش بايده برضه، ما هو كده مجبور وكده مجبور. انتوا بصوا، فبهت. ولذلك هؤلاء الذين انتحلوا هذا المذهب كانوا عبره للعالمين. ولذلك يذكر في كتب السنن عندنا اخبارا عجيبه، رجل من هؤلاء يدخل على غلامي وجاريتي فيجدهما في وضع والعياذ بالله غير لائق، فيغضب غضبا شديدا. فالغلام كان ذكيا ويعرف مذهب سيده، فقال والله ما تركنا القدر حتى فعلنا هذا. فيرد عليه الخيب ويقول له ايه، بص الخيبة، يرد عليه ويقول له ايه، علمك بالقدر عندي اعظم من ارتكابك لهذه الخطيئة، انت حر. ويدخل واحد اخر فيجد زوجته في فراش رجل فيغضب غضبا شديدا ويهم بضربهما، فتخرج عليه المرأة وتقول له لقد فعلنا هذا غصبا عنا، انه القضاء والقدر. هي تعرف مذهبه، ده القضاء والقدر. قال اتفعلين الفاحشة وتحتجين بالقضاء والقدر؟ قالت اوه لقد كفرت وملت الى مذهب عبد الله بن عباس. فقال الحمد لله ايقظتيني من الغفلة، انت وهو يعني اخبرك انت وهو بريئان من هذه التهمة، وانما العبرة والخطيئة على من؟ على القدر والعياذ بالله. تبت الى الله من هذه الخطيئة. فاصبحت الاخر وقع في نفس الامر، فقال لامرأتي الخيرة فيما اختاره الله، فسمي الخيرة فيما اختاره الله. بقى ماشي الناس يقولوا على الخيرة فيما اختاره الله، راح الخيرة فيما اختاره الله آتن. ولذلك هذا المذهب مذهب ان اعتقده احد من الناس سيكون سخرية للعالمين. ولذلك ما احتفل العلماء بالرد عليه ولا بمناقشته، وإنما كانت المناقشة في مذهب الآخرين. خدوا بالكم، كانت في الإشكالية في مذهب من؟ في مذهب الذين وقعوا في الخطيئة الكبرى، وهم المعتزلة الذين قالوا بخلق أفعال العدد. ولذلك الإمام الشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب بيقول لو فرضنا أن جبريا نظر سنيا، جبري، فقال الجبري حجتي لربي أن أقول إني لست مستقلا بعمل، أنت الذي أجبرتني على هذا العمل يا رب العالمين، وإني لابد أن تنفذ في مشيئتك، مشيئتك يا ربي في نافذة على وفق العلم الأزلي، فأنا مجبور، فكيف يعاقبني ربي على أمر قدره علي ولا قدرة لي أن أحيد عنه؟ فيرد عليه السني ويقول له ايه، كما يقول الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، كل الأسباب التي أعطاها الله للمهتدين أعطاها لك، جعل لك سمعا بصرا تسمع وتبصر بهما وعقلا تعقل به، وأرسل لك رسولا، كل ده اللي قلناه، وجعل لك اختيارا وقدرة، ولم يبق بعد ذلك إلا التوفيق، والتوفيق ملك رب العالمين المحض، إن أعطاه ففضل وإن منعه فعدل، كما أشار إلى ذلك بقوله قل فلله الحجة البالغة، يعني أن ملكه للتوفيق حجة بالغة على الخلق، لمن؟ إذا أعطاه لأحد فقد تفضل عليه، وإن حرم أحدا منه فقد منع فضله سبحانه وتعالى، وأعطاه ما أعطاه عدلا منه سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك لم يكن الإشكال إلا في اعتقاد من؟ إلا في اعتقاد، لم يكن الإشكال إلا في اعتقاد القدرية. ولذلك سنذكر لكم بعضا من مناظرات هؤلاء القدرية. اسمع، دخل، وهذا يذكر في كتب أهل العلم كثيرا، القاضي عبد الجبار، دول بقى الفريق اللي بيقول بإيه؟ بإن العبد هو اللي خلق أفعاله. عبد الجبار المعتزلي دخل، وعبد الجبار المعتزل ده صاحب كتاب الايه؟ المغني. المغني اكبر من نظر افكار المعتزله. وبعض الناس يجي يقول لك الان يا اخواننا معتزله تتكلموا في معتزله، انا طبعا في معتزله موجودين، ده المذهب الاثني عشر، الاثني عشري الشيعة في الاعتقاد مذهب معتزله، ولذلك المعتزله مذهبه موجود في ارض الله اليوم ومنتشر، فلا بد من دراسه هذه المذاهب. والبعض يقول لك يا عم لا في الان معتزله ولا في جبريه، ولا ابدا موجودين، لا تغمضوا الطرف عن دراسه هذه الافكار حتى لا تنتشر. فدخل القاضي عبد الجبار وكان مجموعه من اهل العلم يجلسون وفيهم ابو اسحاق الاسرائيلي، فقال عبد الجبار اراد ان يعني يفتح الحوار، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. طبعا كلمه جميله، سبحان من تنزه عن الفحشاء، ربنا منزه عن الفحشاء ولا لا؟ لكن الرجل يريد ان يشير الى امر خطير، الا وهو ان الله منزه عن خلق الزنا وخلق السرقه وخلق الفواحش والمحرمات. فقال لا يقصد سبحان من تنزه عن فعلها، لا، سبحان من تنزه عن خلقها. فرد عليه ابو اسحاق الاسرائيلي وقال سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. انظر الى دقة العلماء، سبحان من تنزه عن الفحشاء على الوزن، قال له سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. فانحصر الحوار بينهما، فقال عبد الجبار اتراه يشاء ويعاقبني عليه، يشاء ويعاقبني عليه؟ فقال ابو اسحاق اتراك تفعله جبرا عنه؟ اانت الرب وهو العبد، اتراك تفعله جبرا عنه؟ فقال عبد الجبار ارايت ان دعاني الى الهدى وقضى علي بالرضا بالهلاك، دعاني وسد الباب دوني، اتراه احسن ام اساء؟ فقال ابو اسحاق ارى ان هذا الذي منعك ان كان حقا واجبا لك عليه فقد ظلمك واساء اليك سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وان كان ملكه المحض فان اعطاك ففضل، وان منعك فعدل، فهو يختص برحمته من يشاء. فبهت عبد الجبار وقال الحاضرون والله ما لهذا الجواب، وتروى بطريقة أخرى أنه قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، قال أتراه منعني الهدى، رأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك ما هو لك فقد ظلمك وأساء، وإن كان منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فبرد. وجاء عربي إلى عمرو بن عبيد، جاء أعرابي عمرو بن عبيد رأس من رؤوس القدرية المعتزلة، فقال ادعو الله لي أن يرد علي حماري، حمارتي ضاعت، ادعو الله أن يرد علي لقد سرقت مني. فأراد أن يتفلسف، فقال اللهم إن حمارة عبدك، إن حمارة عبدك هذا قد سرقت ولم ترد سرقتها فاردد عليه. أنت ما أردتش يا رب سرقتها، ما أردتش إنها تسرق. فقال له الأعرابي بالفطرة يا هذا أكفف عني دعاءك الخبيث، الدعاء الخبيث ده، إن كانت قد سرقت ولم يرد سرقتها فسرقت، قد يريد أن ترجع فلا ترجع، مش كده ولا إيه؟ يا رب أنت لم ترد إنها تتسرق فاتسرقت. هيقول له طب ده ممكن يريد إنها ترجع ما ترجعش، مش بيقع في ملكي ما لا يشاء. فقال لا، انظر الى الكلام، كانوا الاعراب البدو، الانسان بفطرته النقيه بيتكلم، فقال له ايه؟ يا هذا كف عني دعاءك الخبيث، ان كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد، واخدين بالكم؟ ولا ثقة لي برب يقع في ملكه ما لا يشاء، مش هثق في رب يقع في ملكه ما لا يشاء، فألقم حجرا. فهنا من أعظم الأدلة القطعية الدالة على بطلان مذهب القدرية دول المعتزلة، وإن العبد لا يستقل بأفعاله دون قدرة الله ومشيئة رب العالمين، أنه لا يمكن أبدا أن ينكر علم الله، خدوا بالكم، بكل شيء قبل وقوعه، يعني الإنسان ينكر علم ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء قبل وقوعه، ثم بعد ذلك يعني إنسان ينكر علم الله، يعني إنسان يثبت علم الله بكل شيء، وبعد ذلك يقول بقول القدرية. ولذلك كلمة الإمام الشافعي إيه؟ ناظرون بالإيه؟ بالعلم الأزلي، فإن اعترفوا به خصموا، وإن أنكروه كفروا وخلصنا، مش كده ولا لأ؟ ولذلك اسمعوا بقى الكلام المهم ده، لأن الآيات والأحاديث دل على هذا، لا ينكرها إلا مكابر. وسبق علم الله بما يقع من العبد قبل وقوعه برهان قاطع على بطلان تلك الدعوة، كما قال الشافعي. إضاح ذلك إيه بقى؟ لو أنت قلت للقدري، والكلام ده كلام للإمام الشنقيطي، هيفسر لك كلمة الشافعي، بيقول لك لو أنت قلت للقدري إذا كان علم الله في سابق أزله تعلق بأنك تقع منك السرقة أو الزنا في محل كذا في وقت كذا، وأردت أنت بإرادتك المستقلة في زعمك دون إرادة لألا تفعل ذلك، يفعل ولا لا يفعل؟ يعني رب العالمين قدر وكتب في اللوح المحفوظ إننا في اللحظة دي في الوقت ده هشيل الكوباية من هنا، طب أنا عرفت الآن وانكشف القدر إننا في اللحظة دي هشيل الكوباية، أجي أقول إيه؟ خدوا بالكم الكلام ده مهم أوي، مش هشيلها، موجود في اللوح المحفوظ وأعلمني الآن الملك إنها موجودة، هقول في اللحظة دي هشيلها، طب أنا مش شايلها، سينقلب العلم جهلا لو حدث، لو مكنت أنا من عدم رفع الكوباية دي الوقت في اللحظة اللي اتكتب في اللوح المحفوظ إن أنا هشيلها. خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي عشان تفهم كلمة الشافعي. علماءنا لم يكونوا يقولون كلاما يقاس بالمتر ولا بالشبر، لا، يقولون كلاما دقيقا كلام علماء. يعني أنت الآن ربنا علم أزلا، العلم الأزلي مده ليس له بداية لأن العلم قديم، مش كده؟ الله الأول بأسمائه وصفاته. طيب كتب علشان يبقى الأمر مدون كمان حجة مكتوبة إن عادل هيرفع الكوباية دي في اللحظة الفلانية في الوقت الفلاني في المكان الفلاني، لازم يرفعها بدون جبر باختياري. طب لو أنا علمت وقلت ده، طب أنا مش هشيلها أقدر؟ لا. ليه؟ لأن لو حصل سينقلب العلم جهلا، يبقى اللي كتب ده مخالف للواقع، يبقى رب العالمين لم يكن عالما. طب علمه بقى استوجب ايه؟ انه يحدث، يبقى مشيئته هتحرك مشيئتي مش جبرا باختياري. وضحت المسألة ولا لا؟ ودي الحجة. واحد يقولي طب هتدخل ده هنا في كيف ولما، دخلنا في سر القدر اللي ما نقدرش بعقولنا ان نستوعبه. وضحت المسألة. عرفتم معنى ايه كلمة انك تحاجج وتخاصم بالعلم الازلي؟ فهنا بيقول ايه؟ لو قلت للقدري اذا كان علم الله في سابق ازلي تعلق بانك تقع منك السرقة او الزنا في محل كذا في وقت كذا، واردت انت بارادتك المستقلة كما تزعم دون ارادة الله الا يفعل تلك السرقة او الزنا الذي سبق بعلم الله وقوعه، فهل يمكنك ان تستقل بذلك وتصير علم الله جهلا بحيث لا يقع ما سبق في علمي وقوعه في الوقت المحدد له؟ والجواب بلا شك هو أن ذلك لا يمكن بحال، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال سبحانه وتعالى قل فلله الحجة البالغة. ولا إشكال البتة في أن الله يخلق للعبد قدرة وإرادة يقدر بها على الفعل والترك، ثم يصرف الله بقدرته أو يصرف الله بقدرته وإرادة قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به علمه، فيأتيه العبد طائعا مختارا غير مقهور ولا مجبور وغير مستقل عن قدرة الله وإرادته، لقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا الكلام يا أخوانا اللي احنا بنقوله هو ده مصداقا لما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجدنا أن القدرية المعتزلة بمسلكهم هذا جعلوا لأهل الكفر والإلحاد عليهم سبيلا. اسمع، عمر بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصاحبنا فيها قدري ومجوسي، خرجوا في سفينة ومعهم قدري ومجوسي، فالقدري أراد أن يدعو المجوسي إلى الإسلام فقال أسلم، فقال المجوسي حتى يريد الله، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، فقال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، أنا مع الأقوى. فبهت القدرية، بقول له إيه الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، قال له خلاص يبقى الشيطان غلبت إرادته إرادة الرحمن سبحانه وتعالى. خذوا بالكم، ولذلك هذه الأقوال التي جاءت من هؤلاء جعلت الملاحدة أحيانا لأهل البدع والجهل أقوال وأفعال تجعل للملحد سلطانا عليك وتجعل للملحد سبيلا على المؤمنين، ولذلك ما أوتينا إلا من جهل أو هوى البعض. أما العالم الذي فقه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون للملحد ولا للوثن عليه من سبيل على الإطلاق. زي شيخ الإسلام ابن تيمية لما اتكلم عن بعض هؤلاء قال لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كثروا، الفلاسفة الدهرية، ولا للفلاسفة كثروا، بل جعلوا شيء عجيب جدا، أغروا الفلاسفة بدين الإسلام، فظن الفلاسفة الدهرية أن هذا الذي يقولونه هو دين الإسلام، فماذا كانت النتيجة؟ فقالوا نكفر بهذا الدين لأنه غير متوافق مع العقل. وهذا ما يحدث الآن، تجد بعض الكذابين الدجالين من الملاحدة يغترون بتصرفات وبأفعال وبأقوال لبعض المنسوبين للإسلام وللعلم، فيغترون فيظنون أن هذا هو دين الإسلام، فيطعنون في الدين الذي ظنوه دين الإسلام، ولو علموا الحقيقة لعلموا أن الإسلام لا يقول بما يقول ببعض المخطئين أو بعض الجهل الذين لم يفقهوا هذه الأمور. ونعود إلى ما كنا بصدد. كذلك نجد أن هذا المذهب الذي ينفي خلق الله لأفعال العباد وإن العبد إرادته مستقلة تماما ليست خضع لمشيئة الله تعالى، لا يستعين بالله أصلا. ولذلك هشام ابن عبد الملك لما أوتي بغيلان الدمشقي قال له اقرأ الفاتحة، فقرأها حتى وصل إلى إياك نعبد وإياك نستعين، فماذا قال له؟ قال له حينما قرأها قال على ما استعنت الله، على أمر بيده لا تستطيع أو على أمر في يدك وليس بيد الله، بتستعينوا على إيه؟ بقولوا إياك نعبد وإياك إيه نستعين، قال له بتستعينوا على أمر في يدي أم في إيدك أنت؟ لو في إيدك أنت ولا سلطان لي عليك فعلى ما تستعين؟ ولذلك هؤلاء لا يستعينون بالله ولا يتوكلون على الله، يقرؤون الآيات لكن فيش توكل على الله ولا استعانة، مع إن الاستعانة النصف الثاني من العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك الصحابة كانوا يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وكانوا يقول السلف يقولون إن الله الذي جعل المصلي مصليا والمزكي مزكيا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، الله يزكي من يشاء يهدي من يشاء يضل من يشاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وبناء على ذلك فهمنا أيها الإخوة الكرام أن مذهب أهل السنة هو المذهب الذي يتوافق مع العقل ومع الشرع، وما لم نستطع أن ندركه، الأمور التي لم نستطع أن ندركها في القدر ليست مضادة للعقل، خد بالك بقى من دي، الجبرية مخالفين للعقل وللنقل، القدرية مخالفين للعقل وللنقل، لكن مذهب أهل السنة لا يخالف النقل ولا يخالف العقل، ولكن قد توجد أمور لا يدركها العقل، في بقى أمور عند نقاط معينة نقف ونقول لا ندركها. ولذلك فإن الشرع يأتي بإيه؟ بمحارات العقول لا بمحالات العقول، الشرع لا يأتي بالمحال، يأتي بإيه؟ بالذي تحار فيه العقول لأنه فوق مستوى العقول. ولذلك حينما نصل إلى مسائل فوق مستوى العقول نكف ونقول ايه آمنا به كله من عند ربنا، لان العقل لا يستوعب ان يدخل في هذه التفاصيل، لان من علم الله عز وجل. ولقد رأيتم علم القضاء والقدر، وهنضرب المثال بي دايما، بضرب دايما المثال بي بقصة موسى مع الخضر. هي قصة موسى مع الخضر، الخضر جاءت لكي ايه؟ تكشف لك شيئا عن غيب مستور لا يعلمه بتفاصيله وجزئياته الا مين؟ الا رب العالمين. ولذلك لما موسى النبي الرسول الكريم ركب معه قال له انك لن تستطيع معي صبرا، مش هتقدر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، لانه اتكلم عن قضايا غيبيه، قضاء وقدر. وذاك ركب السفينه، خلقت السفينه، ده قضاء وقدر. والخضر يمثل دوره منفذ القضاء والقدر اللي ورا الغيبيات اللي انت ما انتش شايف ايه هو اللي خلقت السفينه. فحينما راها موسى قال اخرقتها لتغرق، قال لا لقد جئت شيئا امرا، قال انك الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت. في المره الاولى نسيان، المره الثانيه ما كانتش نسيان بقى. اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس لقد جئت شيئا ايه نكرا، اكبر من الامره، الامره العظيم، لكن النكر منكر، ده اكل طفل. قال الم اقل لك، المره دي زود له لك، في المره الاولى مفيش لك لانك بغلطه كانت نسيان، لكن في المره الثانيه الم اقل لك، ليك انت بالذات زودها له بقى، انك لن تستطيع معي صبرا. لم يقل لا تؤاخذني بما نسيت، قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، انا اسف. لا خلاص. في المره الثالثه قال هذا فراق بيني وبينك، مش هنستحمل بعض، مفيش اكتر منك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لو صبر موسى، يا ريت موسى صبر، لتعلمنا علما كثيرا. لكن مش هيقدر يصبر موسى ولا غير موسى، لان الامر شديد جدا، امر عظيم. ولذلك الخضر من اين جاء؟ انا لا ادري ولا المفسرون يدرون، ما تعرفش حاجه عنه، راح فين؟ الله اعلم. جاء من غيب وذهب الى الغيب، لانه يمثل في هذه الواقعه الغيب. علم القضاء والقدر، حتى الشخصيه التي جاءت شخصية مجهولة، لا نعرف إلى أي قرية أو أي أمة أو إلى أي جنس ينتمش، جاء واختفى، جاء من المجهول وذهب إلى المجهول، علم غيب هو يمثل، واخدين بالكم؟ ولذلك القدر سر الله فلا تطلبوه، لكن بنعلم ونتعلم في حدود النصوص الشرعية والامور اللي تتوافق مع العقل، اما محاربات العقول فلا شأن لنا بها، لانها فوق مستوى العقول. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى القضاء والقدر بنتعلمه في حدود، وبنقرا كلام اهل العلم من اهل السنه في الرد على اهل البدع، حتى لا تعوج الصراط لا يعوج الصراط المستقيم، ويبقى صراطا ليس فيه عوجا. ويتضح الامر، بنناقش وبنتعلم وبنعلم هذا الذي تعلمناه، لكن الخوض بقى فيه والتعمق امر منهي عنه، واخدين؟ امر منهي عنه تماما، لانه مما تحار فيه العقول ولن تصل الى شيء وهتضيعك. ولكن نعلم ان لكل شيء سبب، رب العالمين جعل قوانين السببيه، علشان تشبع تاكل، علشان تاكل لازم يكون هناك عمل، اشتغل تكسب ترزق، الرزق بعمل. ما تقولش زي اللي قال قبل كده ويرزق في غيابته الجنين، حرام منك ان تسعى لرزق. ولذلك جاء على الأمة الإسلامية زمان انتشرت فيه العقيدة الجبرية الصوفية، واصبح المتدين اللي يقعد في الجامع، وعملوا حاجة اسمها التكية، يقعد في التكية ياكل من اموال الاغنياء، بيعمل ايه؟ بيعبد ربه. ليه؟ لانه حرام منك ان تسعى لرزق. الامة ضاعت، الامة انهارت، لكن قانون السببية، عشان تأكل لازم تزرع بذرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، لكن في اجيال ورثت الايد السفلى، ورثتنا الايد السفلى، فاصبحنا بنشحد غذائنا من الكافر. يقول لك ربنا سخر لنا الكفار عشان يزرعوا ويجيبوا لنا ويعملوا طيارات ويضربونا بيها. ما هو ربك سخرهم لك ياكلوك ويبيدوك بالمره ويتخلصوا منك، مش كده ولا ايه؟ عشان انت قعدت وفرحت، قعدت في الجامع، الحمد لله قاعدين في الجامع. طبعا دي بدعه الحركه دي، يعني احسن تخرج قاعدين في مسجد وش وضهر. خيبه قويه، خيبه قويه جدا وقع فيها المسلمون، وللاسف الان يقولوا في صحوه اسلاميه. طب الصحوه الاسلاميه شبابها بيعمل ايه؟ بيبيع سواكات على باب الجوامع، بيبيع ريحه، شغال في بيع الكتب، هو ده اللي انتم بتقدموه للاسلام. لا، الاسلام لا يريد منكم هذا، الاسلام مش عايز منكم ريحه، ولا عايز منكم تبيعوا مساويك، ولا عايز منكم تشتغلوا في نشر الكتب، لا. افعل هذا، لكن لابد ايدك تبقى العليا. هذه الامه لكي تجاهد في سبيل الله لابد ان تصنع غذاءها، تصنع سلاحها، تصنع كل ما تصبح به الامه امه منتجه، امه رائده، امه يدها العليا. بغير هذا لا تخدمون دينكم. يستحيل تخدم دينك وانت ايدك السفلى بتمد ايدك. علشان حتى الدول الغنيه بالبترول، من اين جاء البترول؟ رزق ساقه الله اليكم، هل انتم تحافظون عليه؟ ابدا. الاموال بنرميها، بنرميها بغباء، بنرمي هذه الاموال بغباء، سبحان الله. اكنا في انتظار الخضر ان يجيء لكي يقيم الجدار الذي انهار، وخرج الرزق من تحت الارض، خرج الرزق. لكن الخضر لما ارسل الى الجدار، الى اصحاب الجدار، قال في المرة الثالثة، قال ماذا؟ واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان ابوهما صالحا، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. لان الجدار لو انهار وظهر الكنز في القرية اللئيمة، ماذا سيحدث اللئام الذين منعوا حق الضيافة عن النبيين موسى والخضر؟ انا اقول لقد انهار الجدار، ولم تبلغ الامة الاشد، ولم تبلغ الامة رشدها، مع ان اباءنا كانوا صالحين، ولكن لم يأتي الينا رجل كالخضر لكي يقوم ببناء الجدار حتى لا ينهار الجدار وتخرج الاموال فيعبث بها غير الراشدين من السفهاء، ويضيع ثروة الامم تحت ارجل الغانيات تارة، وفي امور مشبوهة تارة اخرى، اموال المسلمين، اموال الاجيال القادمة. كل هذا يحدث للاسف لان كثرة كاثرة من المسلمين لم يصلوا الى مرحلة الرشد، وانما السفه هو الذي يتحكم فينا فننفق اموالنا، وللاسف لا يستفيد منها الا الكفار، وتستفيد منها الدول التي لا تريد منا او لا تريد لنا او بنا خيرا على الاطلاق، ويقيمون المذابح في بلادنا، وهذا يضرب ذاك وذاك يضرب هذا، والسلاح غربي، والمال مالنا، والدم دمنا. الأموال التي تنفق على السلاح وعلى الحروب أموالنا وأموال الأجيال القادمة، وفي نفس الوقت الدماء دماؤنا، والذي تضخم خزائنهم ويعبئون من أموالكم ويقضون عليكم هم غيركم. وللأسف، للأسف المسلمون في حاجة إلى يقظة. وانظروا إلى العالم الإسلامي الآن، أشاروا إلى الخريطة الإسلامية فمزقوها، خريطة العربية مزقت شر ممزق، مزقت بعد الحروب العالمية، مزقونا واستطاعوا أن يقيموا الحواجز بين الدول العربية والإسلامية بعد أن كان وطنا واحدا ودارا واحدة، أصبحت عدة ديار وأصبحت عدة أقاليم، ثم أرادوا أن يمزقوا المتمزق وأن يقسم المقسم فيما يسمى بثورات الربيع العربي، وشربنا المقلب. شربناها للأسف، وقمنا بتقسيم المتقسم وتقطيع المتقطع وإحنا فرحانين، وأصبحت ليبيا معرضة للتقسيم بعد تقسيم السودان، العراق ستقسم، سوريا ستقسم، لولا أن شاء رب العالمين لمصر وللمملكة العربية السعودية أن تستمر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نحن لا نريد أن ندخل في مثل هذه الأمور السياسية، وإنما يعني نشكو بثي وحزني، وأنتم كذلك تشكون ما أحس به، لأنكم أكيد تحسون بما نحس به، لأن الهم أصبح هما واحدا للأمة العربية وللأمة الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن ينصر الأمة وأن يجمعهم وأن يوحد كلمتهم على دين الله وعلى كلمة التوحيد حتى تتوحد الكلمة، فالكلمة لن تتوحد إلا إن أقيمت كلمتنا على كلمة التوحيد واتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم. هذا تهديد، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. أقيمت الحجة الرسالية، هنا يفصل ما أجمله في قول فهل على الرسل إلا البلاغ، أجمله هنا ثم فصله بقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا فصلناه في اللقاء الماضي. فمنهم انقسموا إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. الفريق الذي كان من أهل السعادة من أهل هداية الله، كيف هداهم الله؟ طبقا لما ذكرناه عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في هداية الله. فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت يعني لزمته ووجبت عليه الضلالة. ولذلك حينما قال الله ذلك كان الإشكال، ألم يقل المشركون كلاما صدقا؟ نعم، لو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله ما عبدوا غير الله عز وجل، لو شاء الله ما حرموا من دون الله من شيء. لكن لما كانت كلمة حق أريد بها باطل رد عليهم سبحانه، فقال كذلك كذب الذين من قبلهم، كذلك فعل الذين من قبلهم. لماذا؟ لأنها كلمة حق أريد بها باطل. أما إن كانت كلمة حق وتبعها أنني قلت يا ربي لو شئت لهديتني فأنا أطلب منك الهداية وأسعى وأعمل بالأسباب لكنت موحدا، لكن لما قالوها فقط واستمروا على شركهم كانوا مكذبين، وكان غرضهم تكذيب الرسل. ولذلك هم معنى كلامهم أنه لو شاء الله ما أشركوا، يبقى رب العالمين رضي الشرك، فهل هو كذلك؟ ولذلك شرع لهم من الدين ما وصى به نوحا أول المرسلين إلى الأرض، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فإذا أمروا بالتوحيد، ولذلك قال ولقد بعثنا، يكذبهم ولقد بعثنا، لأننا غير راضين، الله غير راض عن الشرك، غير راض عن تحريم ما أحل الله، فقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الدليل أهو، الحجة أهي، قلت لله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، لكنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم انقسم الناس إلى فريقين، فمنهم من هدى الله عمل بالأسباب فوفقه الله، ومنهم من امتنع فحقت عليه الضلالة وجبت عليه ولزمته. ثم قال والدليل على عدم رضايا، قل سيروا في الأرض، امشوا في الأرض، حركوا في رحلة الشتاء والصيف، شوفوا مداين صالح، شوفوا ما حدث لقوم هود، عدوا ومروا على قرى قوم لوط المؤتفكة، شوفوا سدوم وعمورة إيه اللي حصل لهم. أما تمروا بهؤلاء قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. المكذبون دمر الله عليهم، وللكافرين أمثلوا. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى فكفروا فكيف كان نكيري. كيف كان نكير، يعني نكيري كيف أنكرت عليه. إذن أنا الله أربع. فحينما ضمر على هؤلاء كان ذلك دليلا على ماذا؟ على عدم رضا وعلى عدم صدق هؤلاء الكفار حينما قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، يبقى ربنا راضي. الدليل على عدم رضا كما قال ولا يرضى لعباده الكفر، أنه أرسل الرسل لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فلما كفروا دمر الله عليهم فقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال إن تحرص على هداهم يا محمد. قد يسأل سائل ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يسأل طب ما حدث للأمم السابقة من قوله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ودمر الله على هؤلاء، فهل هذا سيحدث مع قومه؟ كان الرسول يؤرق هذا الأمر، يؤرقه أرقا شديدا، فقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. معنى ذلك هنا اطمأن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الأمة ستنقسم إلى مؤمنين وكافرين مهما حرص. ولذلك رب العالمين قال إيه؟ حريص عليكم، فالرسول حريص علينا. ومع حرصه التالي إن تحرص على هداهم. هل هذه الجملة التي ركبت هذا التركيب بإن الشرطية إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، هل مضمون جواب الشرط مترتب على مضمون جملة الشرط؟ لا، لأن لو ده مترتب على ده يبقى كأنه بيقول له إن تحرص على هداهم فإن هذا سيترتب على هذا. حرص النبي أم لم يحرص؟ فإن الله لا يهدي من يضل، مش كده ولا لا؟ ولكن المقصود الإعلام بمضمون جملة الجواب، هذا هو القصد. الإعلام أن يعلم النبي بهذا مع استمرار حرص، لأنه إن تحرص جملة تدل على المضارع، الاستمرار. إن تحرص جملة مضارع، فعل مضارع، إن تحرص فاعلم أنه سيترتب على ذلك إعلامك لتيئيسك من هداية الناس جميعا. هذا هو المقصود، أن ييأس من هداية الناس جميعا. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، لا يهدي من يضل. من الذي يضل؟ رب العالمين. من يضله الله؟ الله لا يهدي. هل ربنا لا يهدي من يضله؟ هنا لابد وأن نقول هذه الآية لها معنى. المعنى أن الله لا يهدي من سبق في علمه أنه سيموت على الضلال، وإلا فمن الناس من أضله الله ثم هداه، مش كده ولا لا؟ من الناس من كان في الضلال ثم هدي، ككثير من الصحابة كانوا في ضلال ثم هداهم. فقولوا فإن الله لا يهدي من يضل، يعني من كتب الله له أنه سيموت على الضلال. في قراءة أخرى بتقول فإن الله لا يهدى، مبنية لما لم يسمى فاعل، مبني للمجهول. لا يهدى من يضل، يعني من يضله الله لا يهديه مخلوق على الإطلاق. لكن القراءة الأولى لا يهديه الله، ولكن هذا سيكون مقيدا بمن سبق في علم الله أنه يموت على الكفر. لكن لا يهدى من يضل، يعني لا يهدي هاد، كما قال من يضلل الله فلا هادي له، وكما قال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الأمر شيئا. إذن هذا هو المقصود، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. لن يهديهم رب العالمين، لن يهديهم أحد، ولن ينصرهم أحد. إن ماتوا على الكفر لن تنصرهم شفعاء، لن يشفع لهم أحد، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لا ينصرهم ناصر على الإطلاق، وإنما هؤلاء أهل عقاب وعذاب في الدار الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.